ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. طيب نرجع للموضوع الذي تركناه المرة الماضية وما أتممناه هي قضية كلمة حقق التوحيد والمقصود به توحيد الربوبية يعني، وهذا الذي أشكل على أخينا يعني، فنرجع كذلك لما قال مثل هذه المقولة هو الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر قصة الشجرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى عند الشدائد، فقد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أصحابه وقد علق سيفه على شجرة فاخترطه الأعرابي وقال من يمنعك مني؟ قال يمنعني الله، ولم يقل أصحابي. وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية. تقبلها الآن؟ لا معلش لا تقبلها. ليش قلت هذا ما قلتهاش؟ الأصل قل لا أقبلها ولو قال الشيخ بن عثيمين. أنا متبع منها شعين إشكال مازال قائم. معلش الأصل قل لا أقبلها وما زال إشكالي قائما. شيخ أنا ما أذكرتها في ذلك. لا قلت لك كيف يكون ذلك؟ نعم سألتك. إيه نعم إيه أنا حبيت نقول أنت قلت كأنه ما فيش من يقول بهذه الكلمة. لا ما قلت خلاص معلش. يعني هذا الموضوع في هذا الموضوع يعني حقق التوحيد. الآن قال المولى عز وجل لإبراهيم أو قال إبراهيم لربه أرني كيف تحيي الموتى. أرني ما معنى هذا؟ توحيد ما؟ ربوبية. توحيد ربوبية. قال أولم تؤمن بما؟ بالربوبية يعني يحيي الموتى. قال بلى لكن أريد منك يا ربي ماذا؟ أريد زيادة. شوف كيف أنت يا ربي قادر تحيي الموتى، أنا مؤمن بهذا لكن أريد زيادة. خذ أربعة من الطير ثم صرهن إليك ثم اجعلها كل باب من جزءن منها منهن جزءا ثم ادعوهن يأتيك سعيا يأتينك سعيا. معنى ذلك هو آمن بأن الله يحيي الموتى، وهذا من باب الأسماء والصفات والربوبية من أفعال الله عز وجل. جمع بين الأسماء والصفات قدرة مع ماذا؟ مع أنه رب وتهكذا متصرف هذا الكون. إذا قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أريد زيادة وهي رؤية العين. وهنا يحصل ماذا؟ حقيقة الاطمئنان للشيء مع الإيمان. أو كل الذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موته. شاب مش شاب مؤمن أن الله قد، لكن كيف يعني؟ يعني شيء يريد زيادة يريد زيادة، كما قال المولى عز وجل كلا لا ترونها مع عين اليقين. أراد زيادة فأماته الله 100 عام ثم بعثه من أجل ماذا؟ ليحقق له زيادة عما كان، لأن تحقيق مراتب مش الناس سواسية فيه. ليحقق له ماذا؟ توحيد الربوبية، فعل الله في إحياء الموتى. فأماته ثم بعثه ثم بدأ يبين له حقيقة البعث. وانظر إلى ماذا؟ إلى طعشه. وانظر إلى حمار. وبدأت العملية الإحياء ماشية. قال أعلم أن الله مات على كل شيء قدير. إذن هذا كله ليدرك الإنسان أن الله على كل شيء، وهو قد مات وهو مراتب. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بعدما بين له وراء بأم عينه. هل هو الذي كان أخبره الله بأنه قادر وهو يؤمن بأنه قادر مثل ما كان بعد ذلك؟ قال إبراهيم أريد ماذا؟ ليطمئن قلبي من حيث الإيمان، كما قال الله نحن أولى بإبراهيم بماذا؟ بالشك، لو في شك وما شك لكن يريد أن يتقرب. ولهذا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، يعني هذه الأنواع التوحيد كلها الآن الناس فيها مراتب. فيه من يقر أن الله على كل، كما قلنا في الأسبوع الماضي أن الله رزاق، صح ولا لا؟ وين تصبح حقيقة أن الله رزاق؟ لما تجي ناحية العملية. ولهذا فيه باب في كتاب التوحيد هنا عندنا يقول فيه الشيخ عبد الوهاب باب من حقق التوحيد، إيش قال بعدها؟ دخل الجنة بغير حساب. ما معنى حقق التوحيد هنا؟ ألف لام تاع التوحيد. بارك الله بي فيك. يعني إذا قلنا حقق شامل لجميع أنواع التوحيد، لأن التوحيد بالنسبة للمكلف، تبقوا معي جيدا هذه القضايا، بالنسبة للمكلف توحيد، تحقيق التوحيد قائم على ثلاث أشياء بالنسبة لنا احنا الآن. كل واحد الأول إيش هو؟ العلم. أول شيء العلم، أخبرنا الله قال أن الله على كل شيء قادر، أخبرنا بهذا، هذا العلم. ثم بعدها المرة الجل بدأ يذكر من آياته ليبين الشطر الثاني، وهو ماذا؟ الاعتقاد. إذا من أين يبدأ تحقيق التوحيد؟ من الاعتقاد، هو نختبر للعلم، أنت تعلم والكافر يعلم، واضح الآن؟ مشترك، شيء مشترك، وهي يسموها ماذا؟ المعرفة. هذه حاصلة عند الكافر وحاصلة عندك أنت، سواسية. هذه المعرفة اللي حاصلة بعدها تزداد، فتصبح عند المسلم ماذا؟ عمل قلب، يسموها عقيدة. يعني أول ما تنطلق، تنطلق من عمل القلب. تفضل. جزاك الله خير. يتعلق بعمل القلب. شيخ ابن القيم رحمه الله عنه تقسيم، يعني يقصد بعمل القلب الأعمال التي تدخل في توحيد الألوهية، التوكل والإنابة، أما يعني والتوحيد المعرفة والإثبات، ليس من أي أنواع، خاص بماذا؟ هذا يجعله يعني قول القلب. هذا تقسيم نزل من السماء؟ لا يا شيخ. وأنا أقول فقط، هل هذا قول القلب وعمل القلب؟ الآن كما قلنا من قبل، حقق الربوبية، إذا ماذا فعل؟ قال بقلبه أو حقق زيادة عمل. يعني على تقسيم القيم هذا يدخل في قول القلب. العقيدة ايش هي؟ العقيدة بالأشياء الغيبية. عقد القلب عليها، ربط، سواء كانت أشياء علمية أو عملية، صح ولا لا؟ ولهذا لما قالوا الأصحاب المبتدعة حديث الأخبار ماذا؟ الأحاديث النبوية في الأسماء والصفات وفي التوحيد ماذا؟ لا يعمل بها لأنها ظنية، فيعمل بها من ناحية المعاملات ولا يعمل بها من ناحية الاعتقاد. ماذا كان رد من بعض ردود أهل السنة على هؤلاء؟ مش قالوا أي عبادة من العبادات اللي هي التوحيد الربوبية ولا لا؟ يسبقها ماذا؟ اعتقاد. هذا الاعتقاد انها واجبة. كل آن صلاة، اقيموا الصلاة، يسمحها الكافر ويسمحها المسلم، صح؟ المسلم بعدما سمع اقيموا الصلاة ماذا فعل؟ عقد على وجوب الصلاة. الكافر عقد ولا ما عقدش؟ لم يعقد. اذا المسلم عنده عمل ماذا؟ عمل زيادة، وهو اعتقاد ان هذا الامر واجب، فهذا هو يسمى ماذا؟ هذا عمل للقلب، يعمله في هذه الأشياء العلمية، الأشياء العلمية هذه. ولهذا شوف الشيخ محمد صعب يديم قال حقق توحيد الربوبية. الآن من الأشياء بالنسبة لنا، لنا نحن الآن، من الأشياء المبينة لصحة تحقيق التوحيد إيش هي؟ العمل. هذا يسمى ماذا؟ الانقياد، وهو الأمر الثالث. يعني الانقياد هو بالنسبة لنا احنا كمكلف الآن سيظهر. ايش معنى الانقياد؟ هو تجسيد كل من الناحية العلمية والناحية العقدية بماذا؟ بالعمل. يعني هذاك الشيء اللي موجود في القلب جاء، واش قالوا عن الإمام؟ أهل السنة والجماعة؟ لا، عبارة معروفة من الجاهل، ولو أنه يقول أنها بعض الحديث وهو ضعيف، ماذا؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني الآن بالنسبة إلينا نحن نرى أن التحقيق هو ماذا؟ تصديق ما في القلب، يعني تجسيد صحة المعتقد وصحة التوحيد. يجي الناحية ماذا؟ العملية اللي هي بالنسبة إلينا نحن التكليف لتبين صدق معتقد ماذا؟ الشخص في حد ذاته. إذن فكل الأعمال الآن هذه اللي خاصة بالتوحيد هي راسية كل الأعمال، توحيد الألوهية بالنسبة لنا وهي أفعال المكلفين، أصلها ماذا؟ ذاك المعتقد الداخلي اللي هو كامل على الربوبية ماذا؟ والأسماء والصفات. ولهذا ابن القيم الجوزية شوف ايش يقول في المقام هذا، ما يشبه ذلك. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما معنى شهد في لغة العرب؟ ما معنى شهد؟ أخبر عن شيء ماذا؟ تيقنه. ولهذا يقول ليس من من رأى كمن سمع. ما معنى ما رأى؟ شهد. ولهذا تأتي في كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى شهادة؟ أنه جازم، يعني كأن شيء ما فيه شك يشهد على أن الله. الآن هذا الشهادة هي الشيء اللي هو كامل داخل من ناحية شهادة لله بالربوبية والألوهية واسمها. يعني لا بد أن يكون تحقيق لهذه الأمور بهذه الصورة، ما تسمى شهادة إلا إذا أثبت تلك العقائد. ولهذا قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى كذا وأن كذا دخل الجنة ماذا؟ فكلها أعمال ماذا؟ شهود بالقلب لأشياء ثابتة. لماذا؟ لأنها كلها دالة على أصل، لأن الأصل في التوحيد هذا اللي نحن نتكلم عليه، قلنا الأصل ماذا في النفوس؟ ماذا؟ فطري، كما قال مولانا عز وجل في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم. شهادة ماذا؟ بالربوبية، يعني إقرار له بأنه رب. وهذه الربوبية لما كان تحقيقها يستلزم من الناحية العلمية من جهة، من ناحية العقيدة العقدية من جهة أخرى، يعني الإنسان يعتقد هذا في حد ذاته يلزم. إيش قال؟ قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا. ما معنى هذا؟ على ذاك الميثاق له بالربوبية غافلين، كنا عن هذا غافلين. ولهذا الأنبياء لما جاءت، لما كان ذاك الشيء فطري في الناس، جاءت الأنبياء للدعوة إلى ما هم مخصوصون فيه مع التذكير بذلك. وأما قول السائل فالسبب في أن الخراج يأتي عند انقطاع الرجاء من القلب وما الحيلة في صفحة. هذا أعطينا يكون الصوت مسموع. ها بارك الله فيك، تفضل ارفع صوتك. قال وأما قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقهم بالله، فيقال سبب هذا تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من جهة الأولى هي لما نركز عليه الآن لنصل له النتيجة، للطالب يدرك هذا، أن هذا النوع من التوحيد، وسأتكلم كلام قيوزية الآن أو بين يدينا وكلام غير أهل العلم، لأن هذه وقعت من أجلها قديما ماذا مشكلة كبيرة جدا، ووصفت بأني أدعو إلى توحيد، لا أدعو إلى الألوهية، وأنا أدرس كتاب التوحيد مع عبد الوهاب، يعني هذا يعني من المتناقضات. إيش يقول هو؟ عندما، وهذا ما قلناه في الأسبوع الفارض، وش قلنا؟ قلنا المشركون لماذا عادوا إلى التوحيد؟ لماذا؟ لأن هذاك مستقر في النفوس، وأن الأسباب ماذا؟ ضاعت ولم يبقى سبب. فثم وقع ماذا؟ تحقيق أن الذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله، فلجأوا إليه في القبسات. ولهذا وش قال ابن تيمية هنا؟ قال ابن تيمية فيقال سبب هذا تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، فلا يستقل بشيء سواه بإحداث أمر من الأمور. وتوحيد الألوهية أن هي بعدها شيء يحصل، بعدها هذا شيء يحصل. يجي الناحية العملية، يعني خصوصا على سبيل أنا تكلمت وأكد، يجي الناحية الاعتقادية هي الأولى، لأن الشيء من ينطلق؟ ينطلق من القلب. يعني تبقى الأعمال من تنطلق أولا. ولهذا قال على الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن بالجسد مضغة ماذا؟ إذا صرخت صرح سائر الجسد. إذا هذا القلب إذا كان صالحا، هذا المعتقد إذا كان قويا، فهو ماذا؟ تمكن من القلب. ثم رغم أنف الإنسان بعدها، رغم أنفه يوحد الله عز وجل. وعلي أزيد الأمر وضوح كما قال مولى عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. إيش هو أصلها ثابت؟ يعني أعمال القلب الذي تمكنت من القلب واحتوت في كل مكان كما قال مولى عز وجل عن بني اسرائيل واشرب مال قلوبهم. فهذا المؤمن اشرب في قلبه ماذا؟ التوحيد. فسارا في جميع قلبه كما قلنا ونقولها دائما. هذا السريان ماذا يحصل به؟ اولا ماذا يفعل؟ لا يغطي جميع ما في النفس من فساد، فالهمها فجورها وتقواها. يعني انتبهوا معي جيدا هذا نعم، يعني الهمها فجورها وتقواها، يعني النفس فيها فجور وفيها تقوى. فلما التوحيد يتمكن من القلب هذا كالفجور في النفس، ماذا يفعل عليه؟ يغطى، فيبقى التوحيد بارز. فلما هذا التوحيد غطى وتمكن من القلب، يعني رخم انف الانسان بعدها بالسيف عليه، يعني يقهر هذا التوحيد يقهره. بعد ذلك قال مولى عز وجل مبينا ماذا قال؟ كشجرة طيبة اصلها ثابت ماذا؟ وفرعها في السماء. كيف هو؟ حي قوي. من اللي يعطيه هذه القوة؟ بعد الحياة القوة هذه هو التوحيد. بعد قال تؤتي أكلها مال كل حين بإذن ربها. ما هو أكلها؟ الأعمال هي العبودية، هي تحقيق الألوهية. هذا التحقيق للألوهية الذي هي الأعمال الخارجة لما طغى التوحيد على القلب وتمكن منه أصبح أعماله تسري إلى الخير رغم أنفه، كما قال المولى عز وجل في الآية الأخرى والبلد الطيب يخرج نباته ماذا؟ بإذن ربه. ما معنى بإذن ربه؟ لحبين أشرحها تحت أمره ونحيه. تؤتي أكلها بإذن ربه، ما معنى بإذن ربها؟ أمره ونهيه، ليس بإذنه هو، إنما ماذا؟ وقال والذي خبث لا يخرج إلا ماذا؟ إلا نكدة. والذي خبث قلبه بالفساد والشرك والمعصية والذنوب أعماله لا تكون إلا ماذا؟ إلا نكدة. ما السر في ذلك؟ ضعف التوحيد أو خلو القلب ماذا؟ من التوحيد مثل الكفار. يعني هذا كله ليدرك المسلم أن هذا التوحيد متكامل، يعني متكامل. نحن عالمين ونجزم أن التوحيد الذي جاء به الرسول إيش هو؟ توحيد الألوهية ودعت ليه، ولهذا نحن ندرس في كتاب التوحيد. لكن لما كان هذا التوحيد أي توحيد الربوبية وتوحيد اسم الصفات هو أصل، العجيب كي نقول وإحنا هو أصل ما لا تقبل. وأسمعوا الآن محمد عبد الوهاب بعنوان الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رقم 18. بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال السائل: ما يقول الشيخ شرح الله صدره ويسر له أمره في مسائل أشكلت علي فيما يجب علينا من معرفة الله؟ في مسائل ماذا؟ أشكلت علي فيما يجب علينا من معرفة الله. فيما يجب علينا من معرفة الله الذي هو ماذا؟ الذي هو أصل العلوم. أي نعم، أشار إليك في ماذا؟ في مدارج السالكين. أصل كل علم وأصل كل علم هو ماذا؟ معرفة الله عز وجل. هو أنفع العلوم وأعظم العلوم وأشرف العلوم، كما قال أشرف العلوم هو معرفة. وهذا السائل يسأل في هذا الجانب، ماذا قال بعده؟ قال: إذا كان موجب الإلهية الربوبية، وأراك قليل التعريج عليها عند تقرير الإلهية. يقول هذا السائل، قالوا يا شيخ محمد أراك قصرت عن الكلام عن هذا الجانب. عود إلى شقاء السؤال. وأراك قليل التعريج عليها عند تقرير الإلهية. قال راني أشوفك تعرض قل التعريج على الربوبية عند تقرير الألوهية. ليش هذا كين منك؟ يعني كما قلنا الشيخ كأنه هذا السائل هذا رأى فهم توصل إلى أن الأصل الذي تنطلق منه الألوهية هو معرفة الله عز وجل، وذلك بربوبيته وأسمائه وصفاته، وهما النوعان من التوحيد. قال: ويشكل علي أيضا كون مشركي العرب أقروا به يعني هذا التوحيد مشركي العرب اقروا به. هذا الاشكال الثاني، اول انت ما تعرفش عليه ومشركي العرب اقروا به. هل يكون من غير معرفة لوضوحه ام توغلوا في التقليد؟ واضح الان، يكون بدون معرفة بدون تحقيق، هم عرفوا ولم يحققوا. اذا هو الكلمة ماذا؟ استعمال عبارة. اعيد الكلام، اعيد جزاك الله خير. قال ويشكل علي ايضا كون مشركي العرب اقروا به، هل يكون من غير معرفة لوضوحه ام توغلوا في التقليد؟ يعني احد امرين، دون معرفة ولا تقليد، يعني اقرار ماشي عن تقليد، هو ناشي عن ماذا؟ عن حقائق علمية، لانها ايش قالوا من قبل؟ اراك قليل التعريش عليه. ولم يلتفتوا للحقيقة الموجبة للعبادة بسبب ماذا؟ تقليد ولا تقرير، لم يكونوا يعرفونها تقرير فقط. نعم. أم زعمهم إن هذا شيء يرضاه الرب أم كيف الحال؟ إيش قال هذا؟ لو شاء الله ما أشرنا نحن ولا ولا ولا ولا ولا حرام شيء، يعني هذا يدخل داخل الربوبية اللي هي عند الصوفية، داخلين إلى توحيد الألوهية التي هي عند من؟ هي التوحيد عند من؟ عند الصوفية يصبح يرون أن الكون المتصرف فيه هو الله، ألوهية ماذا؟ لا تنفعه، هو حقيقة أن الله متصرف في هذا الكون، لكن الوصول إليها إذا لم يؤدي إلى العبادة لم يحصل خير بالنسبة للإنسان بحد ذاته. تفضل. أيضا كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين من إنزال الكتب وإرسال الرسل، يعني هذه كلمة التوحيد تستلزم هذا الكون، وأنها نافية جميع المقصودات المسمات بالآلهة الباطلة إذ حدها القصد، فتسمى بذلك من غير استحقاق لأنها مخلوقة مربوبة مقهورة، والواحد في القصد هو الواحد في الخلق، وإن تكلم الناس في معناها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئا. إلى بقية السؤال، هذا سؤال، إلى بقية السؤال راجعوا الآن يصل الجواب. قال فأجاب بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأخ حسن، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سرني ما ذكرت من الإشكال وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطوال. فأفهموا الآن، أفهموا القصد الآن، ما السر في عدم تركيز محمد بن عبد الوهاب على توحيد الربوبية؟ الآن هو يبين أشكاله الآن. قال سرني ما ذكرت من الإشكال وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطوال. علاه يقولوا أنا ما بعد ما طولت، ولكن اسمعوا مني مليح، محمد كان عنده عذر ولا ما كانش عنده عذر؟ لازم نجيب نصيب ونجيب له عذرا. كان الناس أخدقوا في الشرك، فهمت الآن؟ اسمع معي جيدا الآن، محمد بن عبد الوهاب في زمانه الناس أخدقوا في الشرك، عادوا في الشرك بقوة، فكان همه الوحيد تخليص الناس إلى ماذا؟ لأن أولئك الذين هو فيهم مسلمون أم كفار؟ هم مسلمون، يريد تلقية معتقدهم من الناحية العبودية، لأنهم يصلون يصومون يزكون، لكن مع ذلك وقعوا في شرك، فكان همه تخليصهم، فكان تركيزه على جانب ماذا؟ على جانب الألوهية. اسمع الآن وش يقول الآن، يعني هذه هو كأنه يجد لنفسه عذرا لاعتراضنا السابق على هذا الأمر، هذا هو وجد عذر، قال أنا كنت في موطن لو كان فصلت يحتاج إلى تطوير، والأمر يحتاج إلى أسرع من ذلك، لأن حال الأمة وصل إلى ما وصل إليه والفرصة أتيحت له، فكان يسعى إلى مثل هذا. قال ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. الله عليكم. الله أنا قلت لك الأمة كانت مسلمة، هو له يقرر هنا الآن، هذا التقرير تاعه صحيح ما خطأ عندك أنت؟ صحيح. هو الآن وجد لنفسه عذرا أن المقتضى الذي أنت تطلبه مني كان يحتاج إلى تفصيل، لأن التفصيل في ذلك، وأنا كان عندي الأمر بالنسبة إلي في هذا أن نركز على هذا النوع من التوحيد، هو رأى هذا رأيه، فهم ولا لا؟ رؤيته لهذا الأمر هذا. فالآن الله يبارك فيه ذوق أخطأ ما أخطأ فذاك أمر ثاني. يعني هو تعذر للشيخ السائل الحسن يعتذر له عن ذلك. ولما رأى الرجل اهتم بالربوبية أراد أن يوصل له هذا الأصل الذي من أجله قيل للشيخ العيد معشعري ويركز على توحيد الربوبية وغير ذلك مما قيل. لكن ما هو السر في ذلك؟ سر هذا الكلام الذي قاله هو الذي دفعني أنا أن أتكلم في هذا الكلام هذا بتلك الصورة قبل عثوري على كلام الشيخ. والله الذي لا إله إلا هو. لا يدرك طالب العلم أن هذه الحقائق العقدية توصلت إليها بدراسة الكتاب والسنة قبل أن أقرأ كلام الشيخ محمد عبد الوهاب. لأنني أنا درست كتاب التوحيد في الجامعة الإسلامية درسته وجدت كان شيء خص. كنت أرى أن في شيء خص ولا بد من التعريش عليه لأنه هو الأصل بالنسبة لما يأتي من بناء التوحيد بعد ذلك توحيد الألوهية بحد ذاته. فإذا كان الأمر علي والحالة هذه لا بد أن أعرج. رأيتم فيما سبق يعني لما كان هذا الآن ما أردت هذا الأصل يعني من عرش نمشي مع الكتاب حتى لأن الطلبة طلبوا مني المشي مع شرح الكتاب فقط ما يحتاج من طريق. لكن لما كان المقام يقتضي مني أن أبين كان لزاما علي أن أقول هذا الكلام هذا ليدرك أن هذا النوع من التوحيد يعني لا بد أن نعطيه القيمة التي تليق به ولو أنه لم ينفع كفار قريش. واضح فاضح يعني حتى ولو لم ينفع كفار قريش لكن نعطيه حقه. الكلام قال فأما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه كما قال تعالى في من أقر بمسألة منه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. شفت الآن هم سألتهم من خلق الله من خلق يقولن الله فأنى يؤفكون كأنه ماذا؟ ليش تصرفوا عن عبادته بعد ذلك؟ يعني هذا الاعتراف لو حقق لكان لزاما كما قلنا هناك كشجرة ماذا طيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي ماذا أكلها. نعم الآن المصطلح من خلال كلام السابق فهمت أن يقصد به أحد الأمرين إما زيادة في الإيمان فيما يتعلق بتوحيد الربوبية أو هو نفسه تحقيق توحيد الألوهية. أنا أعيد لك الكلام الآن أعيده. ماليش أنا طلب مني يعني عارف إن ما معنى تحقيق توحيد الربوبية يعني ما عنديش تعريف منضبط ما يعني تطرح هذا السؤال يعني ما هو التعريف. طيب الآن لو قال لك ما معنى تحقيق الإيمان تحقيق الربوبية بالنسبة للخلق مع قصة إبراهيم سمي هذا شرح زيادة الإيمان يعني هم ذكروا هذا ما معنى هذا؟ هذه الزيادة ايش معنى؟ تحقيق ولا لا؟ يعني أصل الإيمان الربوبية موجود وهذا التحقيق زيادة الإيمان ايش معنى التحقيق الآن؟ زيادة الإيمان بارك الله فيك ايش أثبت على هذا وقولها؟ معناتها ما معنى هذا؟ هذاك العلم اللي عندك واضح هذاك العلم اللي عندك بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى أصبح بعدها ماذا؟ شيء جازم ما عندك شيء أدنى شك وريب. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيء زاد علينا رؤيا. فالآن إيمانه بالإحياء والإماتة هل هي إيماننا وإيمانه متساويان؟ إيمانه مش متساوي. اسمع مني الإقرار المعرفة شيء والزيادة على المعرفة الاعتقاد. هو أثبت الشك العرض إيمان من إيمان توحيد الربوبية اسمع مني الآن، هذا الآن افهم مني، الإيمان عندك أنت ما معنى الإيمان؟ يعني من ناحية الاصطلاحية الآن عود عربي، إذا كانوا مؤمنين حصل المقصود عربية عندهم، إذا كان وصل أنهم عرفوا وما جزموا، متى أصبح المشرك محقق لتوحيد الربوبية واستلزم منه تحقيق الألوهية؟ متى؟ المانع لهم من الإتيان بالألوهية وما ذكروا العلم اعتقاد الفلسفة، كما يعتقدون الشفاعة في الأصنام وكفاية جهة بسبب تخليج العباد، خيرها من الله. هذا الآن هذا الإيمان هذا هل دفعهم إلى العمل؟ شيخهم كان عنهم موانع، هذا قلت لك لا تكلم عن موانع قبل الموانع، مش نعود نرجع للبداية اللي قلتها من قبل. أولا تحقيق ماذا يستلزم منه؟ خلي هو يكلمني. تحقيق التوحيد ما يستلزم عندك انت؟ ها؟ محمد قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة، حقق التوحيد. هو أورد في التبويب الحديث متعلقة، هو أورد في ذاك، ما يلزمنيش أنا لا أورد، لكن هذا التحقيق ماذا يستلزم منه ابتداء؟ أذكر ما تكلم بلغة بتاع العلماء بس ما تقولش الشيخ العيد قاعد يتكلم. ها لا أنا ولا أنت لو عندك إشكال وأنا أجيب. وتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك ولا يكون إلا بأمور ثلاثة، أولا العلم، اثنين الاعتقاد، ثالثا الانقياد. كي قلنا تحقيق التوحيد ايش معنى هذا؟ التوحيد بثلاثة نوع، واحد باب من حقق التوحيد. التوحيد ألف لام، لماذا انت عندك؟ الاستغراق. هو ايش يقول هنا؟ عاود ارجع الكلام هنا، وش قال في البداية محمد بن وهاب؟ قال ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فأما توحيد الربوبية فهو الأصل. ما معنى فهو الأصل عندك انت؟ بدنا نعرف ايش معنى عندك انت، عندك الاصل الان، مش نخرج من الاشكاليه. عليك ابن عيدان ابن عادل، معنى هذا الكفار لو كان عندهم الاصل صحيح ايش يسلف؟ نقيام. اذا ايش معنى هذا؟ انا نسالك انت، ما نسالش عن النبي دوك، نسالك انت. هذا الناس قالوا من سالتهم من خلق من فعل من فعل، قالوا الله ولا لا. هذا الآن ليأتي بعد الآن هو أصل. شكرا. لماذا لم ينقادوا؟ لماذا ينقادوا؟ لأن ما حققوا وإنما اعترفوا، ثم جاءت الأسباب بعد ذلك كمالا الدافع عليه التحقيق. معليش الآن انظروا، هل نرجع مرة أخرى لعل هذا يكون أقوى في هذا المقام هذا في مثل هذه القضايا هذه، أو جاي هو الكلام عنه لكن اسمع مني الآن أنا في حد ذاتي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فجيء به على أعين الناس، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إيش كان جواب؟ قال فعله كبيرهم، سألوهم إن كانوا ينطقون. إذن الآن ألزمهم بعدم عبودية هذه الآلهة هذا بأنهم ماذا؟ لا ينطقون بالأسماء ماذا؟ والصفات. ثم ثاني تعدي الكبير عليهم أنهم لا ينفعون ولا يدفعون على أنفسهم ماذا؟ ولا يملكون لأنفسهم ماذا؟ نفعا ولا ضرا. الآن هذه الفعلة الحقيقية ماذا فعلت بهم في قرارة أنفسهم؟ راجعوا إلى أنفسهم، تحرك هذاك التوحيد السابق هذا، قال إنكم أنتم الظالمون. شفت الآن؟ يعني الآن الإقرار بأن هذه الآلهة لا تستحق أن تعبد وأن الله هو الذي أن يستحق أن يعبد، حال بان لهم عياء كما قلنا بالأمس القريب، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ثم جاءهم ريح عاصف، جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج ماذا؟ من كل مكان. الآن هذه الصورة الثانية هذه ايش فعلت بالكفار قريش؟ عادوا الى ماذا؟ الى التحقيق. لأنك يكون الدعوة ماشية طبيعية يدعون من؟ الآلهة وغيرها يعرفون هذا. لما انفكت الأسباب، وهذا كلام تعشق سبتمية، هذا هو هذا كلام تعشق سبتمية وراء الكراسة الأخرى، نفس الكلام قد بالقد نفسه. هاوش قال؟ وأما قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء من الخلق، وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم؟ من التعلق بهم وتعلقه بالله. فيقال سبب هذا تحقيق الربوبية، تحقيق التوحيد. أي سبب هذا توحيق التوحيد، أي تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ايش معنى تحقيق الربوبية؟ ما معنى تحقيق الربوبية الآن؟ احسنا احنا معنتها الآن الأسباب ضاعت، القلب ماذا فعل؟ اعتقد أنه لا وظن وظن أنه محيط بهم، وظن أن لا ملجأ كما قال الصحابة، لا ملجأ من الله إلا أحيط بهم. وظن أنه محيط، دعوا الله مخلصين له، دعوا الله مخلصين له. لماذا؟ لأن الأسباب التي وعول عليها راحت، فهنا رجع القلب إلى ماذا؟ إلى أصل التوحيد الأول وإلى حقيقة التحقيق. ولهذا كما يجيب القنوزية يقول في أحيانا يحصل من صدق من المشرك فيجيبه الله بسبب صدقه ذلك، كما الأسباب هذا أجابه، لأن ثم الأسباب ضاعت تعلق كان بمن؟ تعلق بالله. كيف شيء فكرة؟ أي نعم. أبغى أجد الكلام هذا، يعني هذا كله يدل الإنسان هذه الجزئية الهامة في هذا. كمل الكلام. قال ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه، أن التوكل من نتائجه. إيش معنى هذا؟ أنت ما معنى من نتائجه؟ طيبة تقولها، إيش كاين الداخل؟ العقيدة. إيش كاين الداخل؟ استقر ثبت. اسمع مليح، اسمعني مليح، يعني قال ان التوكل ايش هو؟ ثمرة. ثمرة لماذا؟ اجبني. ايه ثمرة لماذا؟ من اي انواع التوحيد؟ بارك الله فيك. يعني ان التوكل ثمرة تحقيق توحيد الربوبية، يعني هو ثمرته. ولهذا قلنا احنا في لما وصفنا بالآية التي بين ايدينا، وصفنا بالآية التي بين ايدينا مثل كلمة طيبة كشجرة اصلها ثابت، هذا الاصل هو الجانب العلمي الجانب العقلي، لان يعني هو الذي يتمكن من القلب. تؤتي اكلها، هو ما هو؟ جانب افعال العباد، وهي توحيد العبودية لله عز وجل، وهي افعال العباد في حد ذاتها. اذا بمقدار ما كان هذا الاصل الاول قوي وثابت، بمقدار ما يكون بعد ذلك لجوء القلب وتوكله على الله اقوى. كم قال ومما يوضح لك الامر ان التوكل من نتائجه، والتوكل من اعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه الآية. وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها. لا يعرفونها، يعني احنا بالنسبة للمؤمن الذي ولهذا قال وتوحيد الربوبية هو ماذا؟ أصله، هو الأصل، واضح. فبمقدار هذا التوحيد ما يستقر به النفسي، توحيد المعرفة الإثبات سنعدد لك علم معرفة الذات الأسماء وصفات الربوبية بمقدار ما يستقر في النفس ويتمكن بمقدار ما تصفو الأعمال ويصبح الجوارح كلها تعمل العمل الصالح. ونزيد نأكد وراح نمشي فيه المرة الماضية الأسبوع الجاي إن شاء الله نكمل الموضوع هذا. نزيد نأكد يعني أن الخلل الذي يقع في المعصية في ما من معصية يقع فيها المسلم إلا بسبب ضعف في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله ما معنى نسوا الله؟ يعني لم يتفكر لا فيه ولا في أمره ولا نهيه. شوف المؤمنين وإذا فعلوا فاحشة ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله. اشمعنى ذكروا الله؟ هذاك المعصية منين كان؟ بسبب نسيانهم لربهم. هل هو نسيان الكلي؟ لا، بسبب غياب صفة من صفات المولى عجل في النفس من حين يقوم بالمعصية. ويشوف منه حتى واحد ويشوف منه حتى واحد في تلك اللحظة اللي هو راح يقوم بالمعصية أصبح ينظر لمن؟ للبشر. ونسي صلته بالله لأنه لو تذكر أن الله يراه جسر أستقيم. وللحديث بقية. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.